بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. فقد درسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشروط في البيوع. ما هو الفرق بين شروط البيوع والشروط في البيوع؟ ما هو الفرق بين شروط البيوع والشروط في البيوع؟ من الفروق أن شروط البيوع يجب أن تكون في كل العقود. شروط البيوع تكون في كل العقود. طيب. وهي شروط شرعية. أحسنت. أما شروط البيوع فيعني تباح إذا كانت لا تحل حراما أو حرام أو يعني هي من وضع الإنسان. وضع الإنسان. من وضع الشرع. من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام. طيب الشروط في البيوع ما حكمها؟ الشروط في البيوع ما حكمها؟ ما حازم؟ الصحة والإباحة إلا إذا خالف الشرع أو دل الدليل على منعه. طيب متى يبطل الشرط؟ متى يبطل هذا الشرط الذي هو من الشروط الجعلية؟ متى يبطل؟ جزاك الله خير. يبطل إذا خالف نص شرعي. صحيح. لكن احنا ذكرنا جملتين مختصرتين. إذا خالف مقصود الشرع أو مقصود البيع. إذا خالف مقصود الشرع أو مقصود البيع. طيب ما هو مثال مخالفة الشرط لمقصود البيع يا أحمد سالم؟ ما مثال مخالفة الشرع أو مخالفة الشرط لمقصود البيع؟ ما هو المثال؟ لا تستعملها ولا تركبها. جميل. سنبدأ بحول الله وقوته في باب الربا والصرف، وسأذكر بعض المسائل في مقدمة هذا الباب من باب التوضيح والتمهيد للأحاديث. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أول هذه المسائل تعريف الربا والصرف. تعريف الربا والصرف. فأولا الربا. الربا من الزيادة، من الزيادة، يربو أي يزيد. أما في الاصطلاح فعرفه أهل العلم بتعريفات كثيرة، منها أن الربا مبادلة في أموال مخصوصة، مبادلة في أموال مخصوصة، فيها زيادة خاصة، أو تأخير في أشياء مخصوصة. مبادلة في أموال مخصوصة، سيأتي بيان هذه الأموال المخصوصة. فيها زيادة مخصوصة أو تأخير مخصوص، أو تأخير في أشياء مخصوصة. وهذا التعريف سيشمل نوعي الربا. أما الصرف فهو في اللغة التغيير والقلب، التغيير والقلب، وفي الاصطلاح بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، هذا يسمى صرف. وتدخل فيه العملات والنقود الحالية كما سيأتي بيانه. فبيع الذهب بالفضة والعكس يسمى صرفا، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة، يسمى مراطلة، ذهب بذهب أو فضة بفضة يسمى مراطلة. وبيع المعدود الذي يعد عدا من غير الذهب والفضة يسمى مبادلة. هذا من حيث إطلاق كل مسمى أو كل يعني بيع باسمه. والمبادلة تشمل الكل، يعني تشمل، قد يعبر يعني مبادلة الذهب بالفضة والفضة بالذهب والذهب بالذهب، هذه كلها تسمى مبادلة. المسألة الثانية في حكم الربا، بسم الله، حكم الربا. الربا معروف أنه حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الباب الذي ندرسه يعيننا على تجنب الوقوع في الربا، وكذلك يعين على عدم التشدد بإطلاق كل على كل معاملة ربا، فليست كل فائدة زائدة تعتبر ربا. فلا تساهل ولا تشدد، درهم ربا فيه خطورة عظيمة كما جاء في الحديث أشد من 36 زنية، وقد نص القرآن وجاءت السنة بتحريمه ولعن فاعله، فالله سبحانه وتعالى قال وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، بل حارب الله سبحانه وتعالى من يتعاطاه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في نص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبة وشاهدة كلهم ملعونون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على تحريمه المسألة الثالثة في أقسام الربا, من حيث بعض الاعتبارات, يعني ينقسم باعتبارات. القسم الأول باعتبار ما يقع فيه الربا, هذا القسم الأول والاعتبار الأول فيه ثلاثة أنواع, باعتبار ما يقع فيه, وفيه ثلاثة أنواع أو معاملات. الأول في الدين, وهنا يجري الربا في كل مال, فليست فيه أنواع مخصوصة, ويكون نسيئة, في الدين ويجري في كل مال ويكون نسيئة يعني بالتأخير. هذه المعاملة الأولى أو النوع الأول تحتها ثلاثة مسائل, أو أيضا ثلاثة معاملات, أمر سهل. الأولى تسمى ربا القرض, والثانية تسمى الزيادة في الدين, والثالثة تسمى ضع وتعجل. الأولى تسمى ربا القرض, والثانية تسمى الزيادة في الدين, والثالثة تسمى ضع وتعجل. ربا القرض أن تقرض الإنسان قرضا وتشترط عليه أداء بزيادة, تعطيه ألفا بشرط أن يرجعها مئة وألف, يعني ألف ومئة, فهذا القرض ربا. الزيادة في الدين هي زيادة في الدين الثابت في الذمة من أجل زيادة في الأجل, كأن أعطيك ألفا على أن ترجعها بعد شهر, فلما أتى أجل الشهر قلت لي لا أستطيع الأداء, أخرني شهرا, فأقول لك نعم وزد في الثمن، فيكون مثلا 1500 درهم، 1500 درهم، دين ثابت في الذمة، فطلبت منك الزيادة، الأجل لا أستطيع الوفاء، فتطلب مني من أجل هذه الزيادة في الأجل زيادة في الثمن، فهذا ربا، فهذا أيضا من أنواع الربا. المسألة الثالثة في هذا النوع في الدين ما تسمى بضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي عكس الزيادة في الدين، وهي النقص في الدين الثابت في الذمة من أجل نقص في الأجل، وهي نقص في الدين الثابت في الذمة من أجل نقص في الأجل، من أجل نقص في الأجل. أنت تطالبني 1000 بعد شهر، فأتيتك بعد 20 يوما وعندي 700 درهم، فأقول لك هذا الذي عندي سأعطيكه على أن ينقص الأجل، على أن ينقص الأجل، فينقص الأجل المدة وينقص الثمن، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل هي من قبيل المعاملات الربوية الممنوعة أو لا، على قولين، فجمهور أهل العلم على أنها معاملة ممنوعة، جمهور أهل العلم على أنها معاملة ممنوعة، وأجازها بعض أهل العلم، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والباب باب تعلم بيني وبينكم ومدارسة. طيب، إذن نعيد قليلا حتى نشبك. ينقسم الربا باعتبارات، القسم الأول باعتبار ما يقع، باعتبار ما يقع فيه، وهذا الاعتبار تحت 3 مسائل: ربا القرض، الزيادة في الدين، ضع وتعجل. طيب، النوع الثاني في هذا القسم الأول الذي يقع فيه الربا في البيوع، في البيوع، وهنا يقع الربا في أموال مخصوصة، هنا يقع الربا في أموال مخصوصة، ليس في كل بيع، ليس في كل مال، وقد يكون الربا بزيادة أو نسيئة كما سيأتي تقسيمه، قد يكون حاضر بزيادة فيكون ربا، أو قد يكون مثلا بمثل لكن نسيئة فيكون ربا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله، وهذا هو موضوع الباب، هذه المسألة أو هذا النوع هو موضوع الباب في هذا الكتاب. النوع الثالث في الاعتبار أو في القسم الأول ما يقع فيه، أولا قلنا في الدين وانقسمت على 3 مسائل، ثم البيوع وهي مسائل الباب، الثالث في الشفاعة، الربا يقع في الشفاعة، والشفاعة توسط بجاه، التوسط بجاهك ومكانتك لنفع أو دفع ضر، تتوسط بالجاه لنفع أو دفع ضر، فهل يجوز أن يأخذ من شفع مالا على شفاعته؟ فهل يجوز أن يأخذ مالا على هذه الشفاعة؟ ورد الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، فأهدى له هدية على هذه الشفاعة فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذه الشفاعة التي ستكون سيكون لها أربعة حالات: إما أن تكون شفاعة واجبة عليك، إما أن تكون شفاعة واجبة عليك كأن تشفع لي مثلا مظلوم وتعين عليك هنا الشفاعة، فهذه الشفاعة لا يجوز أخذ الهدية عليها البتة أو الثمن. وشفاعة على محرم، أن تشفع لإيصال محرم، فهذه أيضا لا يجوز أخذ الثمن والهدية عليها. الثالثة: أن تشفع في مصلحة عامة من المصالح العامة، فهذه أيضا الشفاعة لا يجوز أن تأخذ عليها ثمنا أو هدية. والرابعة: أن تشفع في أمر مباح، أن تشفع في أمر مباح. فهذه على قولين، هذه الشفاعة في الأمر المباح على قولين: قيل بجواز أخذ الهدية عليها، وقيل بعدم الجواز. ومن يستعفف فهو خير. ها ضيعته ولا نرجع نعيد؟ طيب بنعيدها، بنعيد الاعتبار الأول. الاعتبار الأول: الربا بما يقع فيه، الربا دين وانشجره على ثلاثة مسائل: ربا القرض، الزيادة في الثمن، ضع وتعجل، ثم الربا في البيوع، وهذا في أموال مخصوصة وسيأتي معنا في الأحاديث القادمة. ثم النوع الثالث في الشفاعة، وهي على أربعة أقسام: شفاعة في واجب أو محرم أو مصلحة عامة، فهذا لا يجوز أخذ الهدية عليه. أما الشفاعة في المباح فهي على قولين: والتعفف أو لا. طيب الاعتبار الثاني أو القسم الثاني: الربا من حيث حقيقته، من حيث حقيقته، وهو على نوعين: الأول يسمى ربا الفضل، ربا الفضل يعني الزيادة، والثاني يسمى ربا النسيئة يعني التأخير. ربا الفضل هو الزيادة في بيع المال الربوي المتحد جنسا وعلة كالذهب والذهب، الذهب والذهب، الفضة والفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. فهذا لا يجوز فيه التفاضل، التفاضل فيه ربا. تعطيني مثلا 80 جرام من الذهب، يجب علي أن أعطيك مثله، 80 جرام من الذهب، لا يجوز لي أن أشتري هذه 80 ب90 جرام من الذهب. وكذلك الفضة، وكذلك التمر، وكذلك الملح، وكذلك الشعير. في نفس الوقت ويد بيد، لكن ما الذي حدث؟ زيادة فقط، صارت عندنا زيادة، فهذه الزيادة تعتبر ربا. وسيأتي ما هو الحل، كيف أتعامل في مثل هذه المعاملات. إذا ذهبت تشتري لزوجتي هدية ذهب وأنا عندي عقد لها أريد أبيعه وأشتري عقد ثاني، فهل أعطيه هذا ويعطيني؟ كيف المعاملة؟ سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. النوع الثاني ما يسمى ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهو التأخير في قبض ما يجري فيه الربا مع اختلاف الجنس أو النوع. تأخير قبض ما يجري فيه الربا مع اختلاف النوع. الأول كان ذهب بذهب، هذا ذهب وفضة مثلا، أو تمر وشعير، هذه أصناف ربوية يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها ماذا؟ التأخير. يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها التأخير. آتيك مثلا بكيلو من التمر وأشتري منك بهذا الكيلو من التمر 5 كيلو جرامات من الشعير، يجوز، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون يد بيد، لا يكون متفاضلا. إن صارت لا يكون نسيئة. إذا صارت نسيئة بحيث أني أنا أعطيك التمر على أنك تعطيني الشعير بعده 5 أيام، أو تعطيني الشعير على أن أعطيك التمرة بعد 10 أيام، فهنا هذه النسيئة لا تجوز، هذه النسيئة لا تجوز. طيب، وقد يجتمع في البيع الواحد النوعين، قد يجتمع في البيع الواحد النوعين، يعني قد يكون هذا البيع اشتمل على ربا النسيئة وربا الفضل. مثاله أن تبيع ذهبا بذهب نسيئة متفاضلا، أن تبيع ذهبا بذهب نسيئة متفاضلا، فاشتمل على نوعي الربا. إذا خرجنا من هذه الأصناف الربوية جاز لنا البيع متفاضلا ونسيئة، جاز لنا البيع متفاضلا ونسيئة، كأن تبيع سيارة بسيارة، يجوز لك أن تبيع سيارة بسيارة، ويجوز لك أن تبيع سيارة بسيارتين، ويجوز لك أن تبيع سيارة بسيارتين نسيئة. خرجنا من هذه الأصناف الربوية، فيجوز التفاضل ويجوز النسيئة والتأخير. نحاول أن نضبط هذه المقدمة حتى إذا دخلنا في الأحاديث ستأتي مسائل في أصناف الربا والعلة ونحو ذلك، فنطبق على هذه المسائل. للاستماع بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا المسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.